نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع إذا كان على الدين وله دين مثله جعل الدين مقابلة بما في يده نص عليه. هذه مسألة لازمنا نتكلم على أن الدين هل يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة. وبينا أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، أن يفعل أما في الأموال الظاهرة فلا يمنعها. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل المصدقين فيجمعون الزكوات من أصحاب النخيل والزروع من أصحاب المواشي ولا يسألونه. فرقنا بين وبينا معنى الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. الآن مسلم له دين وعليه دين، وعنده مال في يده يبلغ النصاب، فهل هذا الدين الذي عليه يجعله مقابل الدين الذي له، أو يجعله مقابل المال النصاب الذي بيده؟ يملك نصابا من الفضة وعليه دين دون النصاب أو النصاب، وكذلك له دين نصاب أو دون النصاب، فهل يجعل الدين سداد ذلك الدين، أو يجعله مقابل ما بيده ولا يكون عليه زكاة؟ إذا كان عنده 20 مثقال من الذهب وعليه دين كذا من المال دون النصاب، فهل يحصل هذا من 20 مثقال فيقل النصاب فلا زكاة عليه، أو يجعل ذلك الدين مقابل ذلك الدين الذي عليه؟ واضح هذا؟ هذه المسألة الذي يتكلم عنها المؤلف. اسمع ما الذي يقول الآن. إذا كان عليه دين، إذا كان عليه دين وله دين مثله جعل الدين في مقابلة ما في يده. طيب، مقابلة ما في يده الذي فجه، إما أن يكون عروض تجارة أو يكون سائمة أو من النقدين أو من الحبوب والثمار، لما لا يجعله من الدين الذي عليه؟ لأن الدين الذي عليه لا يجب فيه الزكاة إلا إذا قبضه، ما تجب فيه الزكاة، يتركه كما هو. لكن هذا الدين الذي عندك، هذا المال الذي عندك، لك أن تقسم منه المال. هذا القول عند الحنابل وعند الجمهور، عند الجمهور الأئمة الأربعة. لكن عند غيرهم من أهل العلم يرون أن المال إنما تجب الزكاة فيه إذا كان تحت تصرف المالك، أما إذا كان من الديون ليس تحت تصرفه فلا تجب عليه الزكاة. إنما الزكاة على من عنده الدين، فمن استدان نصابا وظل النصاب عنده لن يستهلكه فهو الذي يخرج منه الزكاة. يجب أن لا يقول هذا دين، وإن كان دين بعض الناس يتدين يستدين استكثارا، بمعنى أنه يتكثر من المال فاستدار نصابا وظل النصاب عنده، فلا يقول هذا دين لا أخرج زكاته، بل يخرج زكاته لأنه مال يتصرف فيه. أعني هذا؟ هذا قول عنده يعني راجع عند بعض أهل العلم، لكن الحنابلة يقول أن الدين هذا لا زكاة، يعني لا زكاة عليه، ويقسمه مما كان ويقسم مقداره من النصاب الذي بيده. واضح المسألة المشابهة؟ اقرأ ما بعده. وفيه وجه في مقابلة دينه إن كان على مليك. فيه وجه يعني تخريج، إن كان الدين الذي له عند مليء والدين الذي عليه يبلغ النصاب، فله أن يجعل هذا الدين مقابل ذلك الدين الذي عند المليء، مليء بالغ، لما كان مقابل له؟ لأنه يستطيع أن يطلب ذلك الحق فيعطيه صاحبه الدائن، فلما كان مقدورا على تسليمه جعل هذا الدين مقابل ذلك الدين. واضح يا أصحاب النصر؟ اقرأ. إلا ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين. إلا في المواشي والحبوب فإنه لا يمنع الزكاة، لأن مر علينا أن الأموال الظاهرة الدين لا يمنع الزكاة فيه، ولذلك استثناها فقال من كان عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة فيه إلا في المواشي والحبوب، يعني في النعم. فمن كان عليه دين فجاء المصدق ليجمع الزكاة الجاري فلا يقول، فلو قال له عليه دين لا يعتني به، إنما يخرج المال الذي هو ظاهر، فلذلك استثناه قال إلا المواشي والحبوب، فهذا الدين لا يمنع الزكاة منها. أما الأموال الباطنة وهي إيه؟ الذهب والفضة، فهذه يمنع فيها الزكاة، فلو كان عليه دين يقسمه مما عنده. واضح هذا؟ إلا في المواشي والحبوب والثمار تسمى الأموال الظاهرة في إحدى الروايتين فإنه لا يمنع، لأنه عليه السلام كان يبعث سعاة ويأخذون الزكاة مما وجدوا من المال الظاهر من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطنة، وكذا الخلفاء من بعده، ولأن تعلق الأطماع من الفقراء بها أكثر والحاجة إلى حفظها أوفر. طيب، الأول دليل استدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء كانوا يرسلون السعاد فيأخذون الأموال عند مجمع المياه، يكون المياه الآبار أو العيون أو الأنهار تأتي في إبل الأبقاء تشرب، فيأتون المكان ذلك ويحصون ما للمال من المواشي، إذا بلغ الزكاة أخذ النصاب ولا يسألون هل عندك مال ولا ما عندك مال. هذا دليل ماذا؟ دليل من؟ دليل القول الأول الذي يقول أن الدين لا يمنع الزكاة من الأموال الظاهرة. حتى إذا ما في أي سمع ما بعده يقول من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن، وكذا الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولأن تعلق الأطماع من الفقراء بها أكثر، هذا دليل ولا تعليل؟ تعليل على ماذا؟ لأن الأطماع مع الفقراء أي تعلق قلوب الفقراء بهذا أكثر، أكثر من إيه؟ أكثر من إيه؟ بارك الله فيك. إذن هذا التعليل لا لأجل أن المال الظاهر لا يؤخذ منه الزكاة، لكن أراد أن يقول لما فرقتم بين المال الظاهر والمال الباطن فجعلتم الدين يمنع الزكاة في المال الباطن ولا يمنعه في المال الظاهر، فأتى بهذا التعليل الذي هو فرق بين هذا وهذا، فقال المال الظاهر تعلق الفقراء به أكثر. لما أكثر؟ لأنه ظاهر أمامهم، يرون الراعي صالح الإبل والمواشي تسرح ومعهم عندهم المئات أو الألوف، ينتظر متى يأتي الزكاة الجاري يحصل شيء من هذا، سيما إذا كان أهل القرية. واضح؟ لكن المال الباطن قد لا أعلم بها الناس كلهم، فلذلك قال لأن تعلق الفقراء به فلا يسأل عن الزكاة فيها. والحاجة إلى حفظها أوفر بخلاف الباطنة. والثانية يمنع إخبارها القاضي الثانية. ما معنى الثانية؟ الرواية الثانية أن الدين يمنع في كلا المالين في الباطن والظاهر. نعم. والثانية يمنع إخبارها القاضي وأصحابه وجمعه. نعم. وهي الأصح لأن توجه المطالبة أظهر. لما قال الأصح لا يعني المذهب، ليس كذلك المذهب، لكن لما قال الأصح هي الرواية الأصح في المذهب، لكن ليست المذهب المعمول منه. واضح؟ نعم. لأن توجه المطالبة أظهر وإلزام الحاكم بالأداء منها آكد وأشد. توجه قال لأن توجه المطالبة بها أظهر، لأن المال الباطن بينه وبين بين ربه بين الرب وبين صاحب المال. ولو جاء مثل أيام الآن الدقيقة يعرف تعرف الدولة كم استورد هذا من أموال وكم أنفق فيها وشوف الفاتورات والسندات وتحصى عليه، لكن أول لم تكن كذلك. فأتي الساعة يقول إن أرسل الإمام إن أرسل العادة لا أرسل، لكن إن بعث فأتي الأصحاب التجار أدوا زكاة أموالكم فأتون بها إلى الإمام، فلا يسألهم هل تركتم شيء في منازلكم أو خلفتم أو هذا كل المال، لا يسألهم ذلك. واضح؟ لذلك بينه وبين ربي خصموا الدين أو لم تحكموها، لكن الأموال الظاهرة هي مؤقتة ومحصية ومعروفة. فيقول لما كانت معروفة وكان الجابي والساعي من قبل الإمام يحصيها تماما، يقول هذه أولى أن الدين يمنع فيها الزكاة لما كان ظاهرة ومعروفة ما يفوت منها شيء، هذه أولى، المفروض أن تكون أولى، ولذلك اعتبر بها الصحة. نعم. وفي مالي يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك دون ما استدانه للنفقة على نفسه وأهله. كلمة في مالي هذا غلط، ما أدري، لكن الله أعلم. كان يقول في رواية بالتفريق وفي رواية ثالثة أو بهذا المعنى، ها؟ وفي قول كلمة مالي لا معنى لها، لكن معناه وفي قول أو في رواية، ها؟ أو في رواية بالتفصيل، أي سمعوا لها إذا صححنا ماله جعلناها رواية. وفي رواية بالتفصيل يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك. ذلك اسم إشارة يعود على ماذا؟ على المواشي والحبوب والثمار. قال في رواية أن ما أنفقه رب الماشية ورب النخيل على نخيل وماشيته فهذا دين. يقول أنا أنفق كذا، اشتريت كذا محاصيل، واشتريت كذا نقاح، واشتريت كذا، هذه ديون عليه، فتقسم من الزكاة إذا كانت مواشي وإذا كانت ماذا؟ إذا كانت مما أخرجت الأرض من حبوب الثمار. واضح هذه؟ وأما إن أنفقها على أهله وأنفقها على طعامه فيقول هذه لا تمنع الزكاة، لا تمنع الزكاة. هذا القول فيه تفصيل. إن أنفق هذه الأموال التي استدانها على مصلحة الزراعة وعلى مصلحة الإبل والغنم والشياه، وجاء المصدق والجابي ليجمع الزكوات من هذه المحاصيل، فقال له رب الماشية ورب النخيل هذه صكوك على الديون التي علي، أنفقتها في مصلحة هذه النعم وفي مصلحة هذه الزروع، فالمصدق والجابي والساعي يعتبر هذه الصكوك ويقسم منها يقسمها من الزكاة. وأما أن قال هذه الصكوك أنفقتها على الدواء والعلاج وعلى طعام أهلي فلا يعتبرها. واضح هذا؟ هذا القول هو المراد به. إذن في مالي لا معنى لها، أنا أقول في التفصيل أو كذا، صح هذه العبارة، اقرأ الآن. وفي قولي يمنع، وفي قولي يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك دون ما استدانه للنفقة على نفسه وأهله. إيه؟ لأنه في الأول من مصالح الزرع فهو كالفراش، بخلاف الثاني ورده بعضهم بكونها لا تخرج عن الأولتين. ورده بعضهم، رد بعض الحنابلة في هذا القول وقال ليس هذا قولا ثالثا لأنه لا يخرج عن القولين الأولين. هذا معناه، واضح هذا؟ فقرة. نعم. لأن ما هو من مصالح الزرع فله إخراجه منه على كلتي الروايتين. فإذا لم يخرجه أولا أخرجناه ثانيا، أن الزكاة إنما تجد فيما بقي بعده. وفي رابعة أحسنت. إذن وفي ماله يكون وفي ثالثة، وفي روايتين هذا في ثالثة، لأن لما قرّد عين الثالثة إيه كلمة في مالية طرفها الآن العبارة. نعم. وفي رابعة يمنع ما استدانه للنفقة على زرعه وثمره أو كان من ثمره خاصة على الماشية. إلا الماشية لا فلا يعتد بها. ما أنفقه على الماشية لا يعتد بها، وما أنفقه على الزروع يعتد بها. واضح؟ نعم. وهو ظاهر الفرق. قال أحمد اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر يخرج ما استدانه وأنفق على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس يخرج ما استدانه على ثمرته ويزكي ما بقي وإليه أذهب. لأن المصدق إذا جاء فوجد ابلا أو بقرا أو غنما لم يسأل أي شيء على صاحبها، وليس المال هكذا. المال ليس كذلك، الذهب والفضة ليس كذلك، أما أرباب المواشي وأصحاب الزروع المصدق ما يسألون، إنما يقول هذه الزكاة كذا. وإليه ذهب الإمام أحمد. ابن عباس وابن عمر اختلفوا. ما أنفقه أرباب المواشي والزروع على مواشيهم وزروعهم، قال ابن عمر وكذلك ما أنفقه على أهله، لا بد أن المصدق يعتد به. ابن عباس قال لا، ما أنفقه على زروعه فقط، أما على أهله لا يعتد به. لما منع ابن عباس هذا رضي الله عنه؟ خشية أن يلجأ أصحاب الإبل والغنم والبقر فيجعل الدين ذريعة وفرارا من الزكاة، فيقول والله هذا انفقناه على كذا وكذا وكذا، لكن ما انفقه على الإبل غالبا يكون واضح، إما على أو كذا أو عقد لعقلها أو راع يرعاها وما إلى ذلك. لو ما انفقه على مالها قد لا يكون فيه ثقة، فيكثر من الاستدانة فيما هو زائد عن حاجته، فيكون ذريعة إلى منع الانفرار من الزكاة. هذا رأي من، لعل هذا وجه قول ابن عباس أنه لا يعتد فيما استدانه على أهله، إنما يعتد ما استدانه على من، على المواشي والنعم. نقرأ يا أخي. كفارة الدين في إحدى الوجهين، في أحد الوجهين كفارة الدين. لما جعل كفارة الدين؟ نقول الدين تمنع الزكاة ولا ما تمنع الزكاة، فجاء بالكفارات والنذر. لو نذر لله عز وجل كذا من السياح بذبحها أو من الإبل، أو عليه كفارات بلغت كذا من الذهب والفضة بقيت في ذمته، الكفارة قد يكون عتق رقبة أو ثمن رقبة، واضح؟ قد تكون كفارة إطعام مساكين توافرت عليه، واضح كذا؟ إما وقع رمضان أو قتل رقبة أو قتل إنسان مسلم أو يكون يمين حنث فيها أو نذرا لله عز وجل، هذه الكفارات والنذر هي ديون لله سبحانه وتعالى. فهذه الديون تمنع الزكاة ولا لا تمنع الزكاة؟ رجاء أن يخرج المال فقال لا أنا علي ثمن شراء رقبة أقسمها من الزكاة من رأس مالي هذا، هل له ذلك؟ أو يقال يتسامح ما كان لله يؤجل، والزكاة كذلك حق لله أولى بالإخراج. قال فيه وجهين، عرفنا هذا القول. اسمعوا الآن، والكفارة كالدين في أحد الوجهين، وهذا رواية وصححها صاحب المحرر والرعاية وجزم ابن البنا في خلافه في الكفارة والخراج، ولأن ذلك يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله عليه السلام دين الله أحق بالقضاء. دين الله أحق بالقضاء، قال إن أمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي اختلفت عليها دين من صيام أو كذا، هل لي أن أصوم عنها؟ قال نعم، دين الله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء. كلمة أحق بالقضاء فهم منها الشارح رحمه الله أنها أحق بالقضاء أوجب بالقضاء، أي أوجب من ديون الآدمي لأنها حق وهذا دين عليها، أو أوجب مما لو كان دينا عليها حقيقيا لها يعني بذمتها ما بذمتها. هكذا ظاهر النص أليس كذلك؟ لكن تفطنوا إلى شيء آخر. السائل سأل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليها حقوق، إما حج لم يستطيع أن يحج أو صوم عليها نذر فلم تستطيع أن تصوم النذر، وهل تصوم عنها أو يصوم عنه؟ هكذا السائل سأل، واضح؟ لما قال هل يصوم عنها أو تصوم عنه، سأل عن الجواز ولا عن الوجوب؟ تفضل وطيب وأجيبه صحيح. لا تردد، سأل عن الجواز ولا الوجوب؟ عن الجواز، يجوز ولا ما يجوز؟ واضح هذا؟ فالجواب لابد أن يكون خارجا على نفس السؤال، ما يكون الجواب محيدا عن السؤال، سيما من المعصوم صلى الله عليه وسلم يكون وفق السؤال. فالسؤال خرج عن الجواز ولا الوجوب؟ عن الجواز. فالجواب لابد أن يكون كذلك عن إيه؟ عن جواز ما عن الوجوب. أي فدين الله أحق بالجواز والمشروعية بالقضاء من غيره، واضح؟ إذن ما في دلالة على ما ذهب إليه الشارح أن هذا الدين أحق بالقضاء أوجب القضاء، لا علمنا أن السؤال خرج مخرج طلب معرفة الجواز يجوز ولا ما يجوز، يكون الجواب إنما هو عن بيان حقيقة أن هذا المسؤول عنه جائز. هو كلام هذا تقرأ. وكذا حكم نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره. كذا نذر مطلق، إيش الفرق بين المطلق مقابله إيه؟ معين. النذر المطلق قال لله علي أن أفعل من الحسنات أو أتصدق، والنذر المعين أن أتصدق بهذه الشاة أو بمقدار كذا صاع أو بمقدار كذا من الفضة، فلما لم يعين سمى نذرا مطلق. واضح هذا؟ نعم. ودين حجة استدان فحجة فعنده دين في ذمته، كذلك هذه من حقوق الله ووجبت عليه الزكاة، فأيهما يقدم؟ قال فيه وجهين. واضح الكلام هذا؟ والثاني لا يمنع، والثاني رواية أن دين الله عز وجل لا يمنع الزكاة، ليست كحقوق الآدميين. نعم. وكان حرر الأراضي من دين الله، لأن الأراضي سأفين إن شاء الله حكمها هي الأراضي التي فتحت عنوة وتركت عند أهلها، إما بقوا نصارى أو يهود ويعطون حراجها، أو أسلموا فبقيت عندهم، فإذا بيعت واشتراها من اشتراها كره أن يشتريها المسلمون، لو اشتراها مسلم يؤدي خراجها لأن تقوم الساعة، فخراجها على من اشتراها، واضح؟ لا تقوم الساعة، ما تقوم خراجها. وإن بطلت الآن في تقادم العهد وإن الأرض خراجية لا بد من خراجها ولو كانت عند مسلم. نعم. لأن حقوق الله مبناها على المساهلة ولا بطال فيها معين، وعلى ما ذكره في المحرر فيه نظر. المحرر قدم أنه فيه الزكاة فقال لا، ما ذهب إليه صاحب المحرر فيه نظر، يعني قوله فلان امشي أن المطالب فيه الإمام الذي لا يمكن دفعه، فإن المطالب فيها الإمام الذي لا يمكن دفعه ولا مماطلة، فهو أشد من دين غيره. نعم. تطبيق، إذا نذر الصدقة إمام بعينه فحال الحول فلا زكاة لزوال منه. طيب، لو عنده ماشية 40 شاة فنذر في أثناء الحول قال لله علي هذه الشاة، عين الشاة، لو قال لله علي شاة لا، لو قال لله علي هذه الشاة من 40 فحال الحول ولم تزد الشياه على 40، الآن هي تامة ولا ناقصة؟ ناقصة بالنذر، النذر أن يذبح لله سيما إذا عين اليوم، أصبحت هذه خارجة من العدد، أنقصت النصاب، فلما نقص النصاب دل على أن من نذر شيئا من ماله يحسب من المال فينقص فيه النصاب. واضح الكلام؟ نعم. وكذلك الحج لما قلنا بالسياه هذا يجري في الحبوب والثمار وفي الفضه وفي الذهب والفضه وما الى ذلك، كله يجري فيها. لو نذر كذا مبلغ من الفضه او من المال او كذا من الذهب وهو عنده، او من عروض التجاره وهي عنده، فكذلك الحال. نعم. وقال ابن حامد تجد. وفي الرعايه اذا نذر التضحيه بنصاب معين فلا زكاه. ويحتمل نصاب معين، لو قال هذه السياه اذا جاء العيد فهي اضاحيه لله عز وجل تعينه ما يجوز بيعه من صاحب الاضاحي، لانه لو باعها بعد الحول او في او عند عند عند حلول الحول يخرج قيمتها من الزكاه، لكن هذه اضاحيه اصبحت لله، فالنصاب كله ذهب الحول، لان يتفق تمام الحول مع قدوم العيد، فلو ضحى بها كلها هل تجب عليه الزكاه ولا تجب عليه الزكاه؟ اسمع الكلام. اذا نذر التضحيه بنصاب معين فلا زكاه، ويحتمل وجوبها اذا تم حوله قبلها، وان قال لله علي الصدقه بهذا النصاب اذا حال الحول فقيل لا زكاه وقيل فلا، فتنزله الزكاه منه في الامر، ويبرا بقدرها من الزكاه والرزق ان نواهما معا لكون الزكاه صدقه. وكذا لو نذر الصدقه في بعض النصاب هل يخرجهما أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما؟ يعني لو نذر أو تصدق أو وهب جزءا من المال من هذا النصاب وحال الحول على النصاب، هل يجزئه هذه الزكاة يدخل فيها الصدقة والنذر أو لا يكون؟ فيقول لو نذر لله أن يخرج شاته عند حلول الحول وجاء الحول، هل يدخل هذا النذر أو الصدقة أو ما وهبه لفلان داخل الزكاة؟ هل هذه الزكاة لفلان الفقير عند الحول ووجب عليه الشاة، ولو جعل هذه الشاة التي هي زكاة مقابل ما وهبه أو الصدقة يجزي أو لا يجزي؟ هذه مسألة أن يقول ذلك عند بعض أهل العلم أن ذلك يجزي وعند بعضهم لا يجزي. نعم. الخامس قضي الحول شر إلا في الخارج من الأرض. الآن تكلمنا على بلوغ النصاب وملكه وتمام الملك، واضح؟ وبعد ذلك النصاب وملك النصاب وتمام الملك ومضي الحول، إيش الرابع؟ ما هو الرابع؟ إسلام الحرية، أن يكون مسلما حرا وبلغ النصاب وتمامه وملكه وتمام الملك. المقال الآن مضي الحول لا بد أن يمضي عليه حولا، كل مال لا بد لا يجب إخراج الزكاة فيه إذا مر عليه حولا، يعني سنة قمرية، إذا مر عليه سنة قمرية من حين ملكه منذ أن يملكه فيحسب، إذا ملكه في أول محرم تجب عليه الزكاة في أول محرم من عام القادم، وإذا وجب ملكه في منتصف شعبان وجب عليه إخراج الزكاة في منتصف شعبان في العام القادم. هذا في الذهب والفضة وعروض التجارة، هذا متفق عليه بين أهل العلم، واضح؟ أما ما أخرجت الأرض فزكاته حين تخرجها الأرض حين الحصاد، لو كان قبل السنة وبعد السنة فزكاته حين حصاده، واضح؟ والمواشي متى يكون فيها الزكاة؟ إذا حار فيها الحول، لأن الذي يستثنى من ذلك ما هو؟ ما أخرجت الأرض، والمعادن كذلك، والركاز على قولي. نعم. اقرأ. الخامس مضي الحول شرط لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، المحدثون من أهل الفقه يحدثون الفقهاء للمحدثين يعتنون بالسند لا ما لهم عناية الفقه. أما الفقهاء من أهل الحديث فلا يستدلون بهذا الحديث لأنه ضعيف. وليس هناك حديث صحيح يستدل به على هذا إلا ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث السعاة والجباة عند تمام الحول هكذا فعله. وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه وفعله عمر رضي الله عنه عثمان. ولذلك مالك الموطأ لم يستدل لهذا الحديث وإنما استدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم أن كان هذا هو العمل الجاري هذا هو الصحيح. ودل على أن الحول وقول الصحابة شرط في صحة الزكاة في وجوب الزكاة شرط في وجوب الزكاة لأن الزكاة لا تجب إلا إذا حال حول عليه. نعم اقرأ. رواه ابن ماجه من رواية حارث بن محمد وقد ضعفه جماعة وقال النسائي مجهول وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر. الترمذي أورد حديثا من ابن عمر غير حديث عائشة رضي الله عنها بهذا المعنى أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. لكن قال الصحيح أنه موقوف على ابن عمر وقد تكلم فيه غير واحد. قال الخطابي أراد به المال النامي كالمواشي والنفوس لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول عليها. قال الخطابي أراد المال النامي الذي ينمو وهي المواشي والذهب والفضة لأن الحبوب تخرج في آخر السنة في وقت حصادها ثم أنها تنقص شيئا فشيئا ثم تتلاشى أن هذا ينمو. ولذلك قالوا أن الشرط هو بمعنى العلة أن الشرط الحقيقي هو النماء لا الحول. لكن لما كان النماء لا ينضبط الواحد تاجر يتاجر يربح مال كثير وآخر تاجر يربح مال بسيط وآخر لا يعرف مقدار الربح فلما كان غير منضبط جعلوا الحول هي الحكمة التي من أجلها كانت شرطا بوجوب الزكاة كالسفر. ليس السفر هو علة القصر في الصلاة لكن المشقة الحاصلة بالسفر هي العلة في قصر الصلاة وفي الإفطار. لكن لما كانت هذه المشقة يتفاوت الناس رب رجل صاحب أسفار لا يعبأ بسفر ولا يؤثر عليه ورب إنسان منعم لو سافر يمرض يكون شاقا عليه. لما كانت المشقة تتفاوت أمام الناس فعلة غير منضبطة ما يعرف الإنسان كيف يزنها فجعل الشارع السفر هو حكمة والمظنة في العلة والرخصة التي من أجلها شرع القصر والإفطار. كذلك المال العلة فيه النماء أنه ينمو ويزيد لما كان نماءه مختلف وقد لا يظهر ولا ينضبط جعلوا الشرط الحقيقي مكانه ما هو الحول. بارك الله فيك. شكرا يا أخي. وإذا ثبت فيهما ثبت في عروض التجارة المواشي والنقدين ثبت في عروض التجارة معه لأن الزكاة في قيمتها ولأنها لا تجب إلا في ملك تام فاعتبر له الحول رفقا بالمالك. إيش معنى رفقا بالمالك؟ يعني أن الشارع رفق بالمالك فجعل له الحول إلى الحول لأن الحول السنة القمرية إذا اجتهد الرجل إذا عمل في ماله في هذه الفترة 12 شهرا قد يزيد المال ينمو فيه المال ولو كان أقل من سنة قد لا ينمو فيه المال. فرفقا بالمالك جعل الشارع الحكيم أن الشرط في وجوب الزكاة إذا حال عليه الحول. فلو كان عنده شياه 40 شاة ثم اضطر أن يبيع شاة قبل الحول بيومين سقطت عنه الزكاة واضح؟ فلا بد من استمرار الحول عليه. فاعتبر له الحول رفقا بالمال وليتكامل النماء فيتساوى فيه وظاهره لا بد من تمام الحول وليتكامل النماء فيتساوى فيه ما أعرف معنى يتساوى إلا معنى يتساوى المخرجون للزكاة، يعني تساوى المزكون كلهم في ذلك. هذا معنى. نعم. وظاهره لا بد من تمام الحول، والأشهر أنه يعفى عن ساعتين وكذا للكل يوم. يعني والأشهر أنه يعفى، لأن بعض الناس فهم منه أنه لو خرج الزكاة قبلها بيوم يومين لا تقبل منه. ما أظن هذا هو المقصود. المقصود أنه لو جاء الساعي أو المصدق فأراد أن يأخذ الزكاة قبل يومها يقول لا ما أعطيك إياها، ليس هذا يومه، لا تجب عليه. لكن من حزم غيره قال لا لا لا يجوز إخراجها. الله أعلم بالصواب. عرفنا؟ نعم. وفي المحرم وقاله جماعة لا يؤثر نفسه دون اليوم، لأنه لا يطبق طالبا ولا يسمى في العرف نفسا ولا يعتبر طرفا الحول خاصة. هذا ولا يعتبر طرفا الحول، هذا كأنه رد على الحنفية. نحن يقولون إذا نقص الحول من أول الحول، بمعنى في اليوم الأول امتلك خمس من الإبل، ثم بعد شهر نقص واحد بعير من هذه الإبل، ثم تم بعير بعد شهر، قال هذا النقص من الأول لا يعتبر، يعتبر من تمام النصاب من الشهر الثاني، هو بدء الحول. وكذلك إذا نقص من أخير أفسد الحولة. واضح؟ أما إذا نقص في الوسط فلا يؤثر. هذا قول من؟ الحنفي. هذا يقول هنا لا، إذا نقص في الأول أو في الوسط أو في الأخير أثر في الحولة، العبرة من حين اكتمال النصاب. فإذا نقص في الوسط ثم اكتمل الستة الأشهر تلغى، يبدأ حينئذ من الشهر الذي اكتمل فيه النصاب. أي شهر نقص به النصاب ولو لم يبق من السنة إلا ثلاثة أيام انتهى الحول وبدأ الحول من حين اكتمال النصاب. واضح؟ الحنفي يوافقون على ذلك، لكن يقولون ما يؤثر به ما كان أول النصاب وآخره، أما في وسطه فلا يؤثر. لذلك قال ابن قال اقرأ، ولا يعتبر طرف الحول خاصة، بل كل الحول وسطه وأوله وآخره. واضح الكلام هذا؟ إلا في الخارج من الأرض. ولنا وجه، يقول لنا وجه تخريجا في المذهب مما يوافق فيه قول الحنفية، أن العبرة إنما هو في أول الزكاة في طرفي الزكاة في طرفي الحول، إن العبرة في طرفي الحول. نعم. إلا في الخارج من الأرض لقوله تعالى يوم حصاد. الاستثناء من ايه الا في الخارج من الارض؟ استثناء من ماذا؟ لا بد ان يمضي عليه الحول الا الخارج من الارض، لا يشترط فيه الحول. نعم. وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، واما المعدن والركاب فبالقياس عليهما. الا في الخارج من الارض لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، ما قال يوم سنه، بعض الزروعات قبل شهر يتم فيها الثمار أو قبل كذا من الشهر من الشهور، فيقول هنا العبرة فيه عند الحصاد. نعم. وأما المعدن والركاب فبالقياس عليهما. القياس على ماذا؟ على الحبوب والثمار، لأنها مما خرجت الأرض. الركاز قلنا يخرج منه الخمس والأربعة أخماس للواجب، وأما المعدن المعادن التي تجي فيها الزكاة إذا كانت من الذهب والفضة أو شبيها لهما، فهو يقول أنه إذا أخرج مقدار نصاب زكاه. بعض أهل العلم لا يزكيه إلا إذا حال عليه الحول. نعم. فإن استفاد مالا بإرث أو ذمة ونحوها فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول. طيب، الآن المال المستفاد. المال المستفاد ثلاثة أنواع يا أخوان، انتبهوا. إما أن يستفيد مالا وليس عنده مال، استفاد مالا يعني ورث او وهبه احد او ذهب في جهاد فغنم ما كان عنده مال فصار عنده مال نصاب فهذا حول فهذا زكاته عند حولين واضح. وقد يستفيد مالا من جنس المال الذي عنده يكون عنده مال فاستفاد مالا بإرث او هبة او غنيمة او ما الى ذلك وعنده مال من جنسه فان كان المال الذي عنده من جنسه بلغ نصابه فذاك كذلك يعتبر نصابه من بدء حوله من بدء استفادته فإذا استفاده من أول محرم فحوله من أول محرم ويزكي ماله الذي عنده نصاب له حوله الخاص يصبح له حولان بالمال عنده ذهب وفضة وورث من ميته ذهبا وفضة بلغ نصاب وهذا المال الذي عنده بلغ نصاب فهذا له حول وهذا له حول واضح المسألة دي. إن كان عنده مال دون نصاب وورث أو اتهب أو غنم مالا يبلغ به النصاب الذي عنده إذا ضمه فهذا يجب ضمه إلى ما عنده ويبدأ حوله من حين بلوغ النصاب إذا ضم وبلغ نصابا بدأ فيه الحول لا اعتبار من أول المال الذي عنده لا إنما اعتباره إذا بلغ النصاب يبدأ به الحول. واضح هذه المسألة. المسألة الثانية أن يستفيد مالا وهذا المال ربح من مال عنده تاجر فربح الذهب والفضة ذهبا وفضة أو عنده أغنام وماشية وتاجر فيها هي من عروض التجارة أو هذا المال الذي استفاده وربحه أي يسمى مال مستفاد سيأتينا في الماشية أنها تضم إلى أصلها والربح يضم إلى أصلها إذا تاجر بنصاب من فضة 3000 ريال ثم ربح 500 ريال عند الحول أو قبل الحول يضمه إلى أصله فيزكيه عنه جميعا إذا كان عنده نصاب أو دون نصاب فربح عليه مالا يضمه إلى أصله ويزكيه يضمه إلى أصله ويزكيه واضح هذا. فإذا كان استفاد مالا من غير جنس المال الذي عنده ورث مالا إبلا وغنم وعنده ذهب وفضة هذا لا يضم المستفاد إلى ما عنده فهذا له حول وهذا له حول. عرفنا المال المستفاد 3 أنواع واضح هذه. اقرأ إبراهيم. فإذا استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوها فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول لقوله عليه السلام ليس في المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي. وقال روي موقوفا على ابن عمر وهو أصح. هو صح أنه موقوف على ابن عمر نعم. ولأنه مال ملكه بسبب منقرض واعتبر له الحول أشبه ما لو استفاده ولا مال له غيره. وظاهره لا فرق بين أن يكون من جنس ما عنده كمن استفاد إبلا وعنده إبل أو من غير جنس. لكن هذا لا يكون كذلك إذا استفاد مالا هو عنده إن كان المال الذي عنده دون النصاب كمل به النصاب واستأنف حولا بدأ حولا إن كان المال الذي عنده وورث مالا من جنسه والمال الذي عنده بلغ نصابا واستفاد عليه مالا زكى هذا النصاب وضم ذلك إليه ضمه إلى النصاب لكن لا يزكي إلا المال الذي كان عنده وحال عليه الحول. واضح هذا. إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أرضهما. السائم إذا كان عنده 5 من الإبل وولدت حتى بلغت 10 من الإبل هذه تضم إلى أصله فإذا كان أصل 5 من أول محرم أخذها وهي حبالة ونتجت عنده وأصبحت 10 بعد 6 أشهر فهذا النتاج يضم إلى الأصل وحوله حول أمهاته. إذا اكتسبها من أول محرم ونتجت هذه الإبل في ستة محرم في ستة شوال وزكاتها كلها من أول محرم اعتبارا بالأصل والأمهات. هذه واضحة. وكذلك الذهب والفضة إذا ربح أثناء العام ما يزيد على النصاب أو دون النصاب ضمه إذا زاد على النصاب، النصاب حوله من أول محرم، فربح في منتصف السنة ربح الماء يضمه إلى النصاب ويزكي الجميع عليه. واضح؟ لأن الربح إذا كان من الذهب والفضة لا وقص فيه، إنما هو بالعدد، وما زاد على النصاب بحسابه. أما في الإبل والغنم والبقر ففيها أوقاص. ما معنى الوقص؟ ما بين الفريضة والفريضة. واضح هذا؟ إلا نتاج الزائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما، أي يجب ضمهما إلى ما عنده من أصله إن كان نصابا، لقول الجمهور ولقول عمر اعتد عليهما مستقبلا. اعتد قول عمر رضي الله عنه قال للساعي حين بعثه، يسمون مصدق، يوم بعثه بين له رضي الله عنه ما الذي يجب عليه أن يأخذه وما الذي لا يجب عليه أن يأخذه من أموال الناس، وكيف يأتيه، هل يأتيهم في النهار أو في الليل، وفي أي مكان يأتيه، وما الذي يقول لهم إذا أدوا الزكاة وإن يدفعها. فمما قال لهم قال اعتد عليهم بالصخلة ولا تأخذها منه. الصخلة صغار النعم، أقل من بنت مخاض وأقل من الجذع، فقال إذا جيت عليهم لا تأخذ الصخلة، لكن اعتدها عليهم. إيش معنى اعتد عليهم؟ يعتبرها من المال. إذا كان عنده أربع من الإبل وأصغر من بنت مخاض فيعدها مع الإبل تصبح خمس، لكن إذا كان أصغر يعني إذا كان 25 وأصغر من بنت مخاض فيعدها عليهم ولا يأخذ الصغيرة هذه، إنما الواجب في حق هذا بنت مخاض. فإن لم تكن عنده يشتريها من برا، فإن عجز دفع القيمة. وكذلك في السياح يعد عليهم الصغيرة لكن لا يأخذها منهم، لأن الواجب بمقدار الزكاة شيء مفروض معين سنفهمه ونعرفه إذا وصلنا إليه إن شاء الله. الشاهد لأنه قول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة، والسخلة معناه لم يمر عليها عام. شاهد أن هذه السخلة لم يمر عليها عام دون العام، فدل على أن نتاج الماشية لا يعتبر له حول، حوله حول أصله. وجه الاستدلال ثانية، عمر رضي الله عنه يقول للساعي اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. لو سئلت يا طالب العلم فين وجه الدلالة من هذه على أن النتاج أصله يعني فيه، إذا كان النتاج الماشية يعني يعد من أصله لا يعتبر له حول مستقل، أين يؤخذ هذا من قول عمر؟ قوله رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة، فكيف يعتد عليهم بالسخلة يعد يعتبرها من هذا المال وهي لم يحل عليها حول؟ دل على أن ما أن نتاج السائمة حولها حول أصلها. واضح الدلالة والمسامحة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.